فما انا الا غيض من فيض، وما انا الا جزء من كل، وما انا الا قطرة من بحر، وما انا الا سطر من قمطر، لكني اكل الكلام والجزاء الى رب الجزاء، واعوذ بكم من هنالك حيث النبي المصطفى، الى هناك حيث عروة بن الزبير، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.